الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي ذر جندب بن جنادة ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، وهما نقله المصنف رحمه الله قائلا عن أبي ذر جندب بن جنادة وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وقد أخرج الحديث الترمذي من حديث أبي ذر، وكذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما من طريق الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شبيب في بنفس الإسناد، مرة قال عن أبي ذر ومرة قال عن معاذ، فالطريق واحد لكن الاختلاف في الصحابي، مرة قال ميمون بن شبيب عن أبي ذر ومرة قال عن معاذ، فالإسناد واحد. ولذلك رجح الترمذي رحمه الله فيما نقل عن شيخه محمود بن غيلان تصحيح رواية أبي ذر، وأن الثابت المحفوظ من هذا الحديث هو ما كان عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. وجندب بن جنادة أبو ذر رضي الله عنه من خير الصحابة، وقد تقدم إسلامه رضي الله عنه وتأخرت هجرته، شهد بدرا وتوفي سنة 32 في خلافة عثمان. ولما كان هذا أول موضع يذكر فيه حديثا عن أبي ذر، ذكر اسمه على ما جرى به عمله من التعريف الصحابي عند أول ذكر له. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن الأنصار من الخزرج، وهو من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وقد بلغ من العلم مبلغا عاليا رضي الله عنه، مات بالشام 18 على صغر في عمر سنه رضي الله عنه. والحديث موضوعه بيان أهمية التقوى وطريق السلامة في معاملة الرب جل وعلا ومعاملة الخلق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث وصية مكونة من 3 جمل. قال: اتق الله حيثما كنت، هذه الجملة الأولى، والثانية: واتبع السيئات الحسنة تمحها، والثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. وأنت إذا نظرت إلى هذه الوصية وجدت أن هذه الوصية ترجع إلى أمرين: الأمر الأول إصلاح الصلة بالله عز وجل، والثاني إصلاح الصلة بالخلق. فإصلاح الصلة بالله يقوم على ركيزتين: التقوى والتوبة، وإصلاح الصلة بالخلق يقوم على حسن المعاملة وطيب الأخلاق. فهذا من أجمع الوصايا، الحديث هذا من أجمع الوصايا التي تحصل بها للمرء صلاح ما بينه وبين الله، ويحصل له به صلاح ما بينه وبين الخلق. صلاح ما بينك وبين الله يتحقق بالتقوى وكثرة التوبة والاستغفار، وصلاح ما بينك وبين الخلق يتحقق بحسن الخلق يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدر هذه الوصية بالأمر بالتقوى، فقال اتق الله، واتق الله أي اجعل بينك وبين الله وقاية، اجعل بينك وبين الله وقاية. والتقوى إنما تستعمل فيما يخشى ويحذر ويخاف ويتوقع منه الضرر، وهي تأتي مضافة إلى الله عز وجل في نحو قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وفي مثل قوله: يا أيها النبي اتق الله، وتأتي مضافة إلى غيره كاتقاء عذابه، ومنه اتقاء النار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمقصود من هذا وذاك هو جعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقاية، والوقاية هي ما يصونك ويحفظك عن أن ينالك ما تخاف من المتقى، ما تخشى من المتقى. والأمر بالتقوى هو من شريف الأوامر، وقد عم الله تعالى به وخص، عم به الخلق فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وخص فأمر بالتقوى أعلم الناس بربه وأخشاهم له، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بوصفه: يا أيها النبي اتق الله. فالتقوى أمر الله لكل خلقه، وهي أمر لا يتقيد بقيد ولا يتحدد بحد، بل هي أمر الله تعالى لبني آدم في كل زمان وفي كل مكان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى المكان بقول حيثما كنت، أي أينما كنت وفي أي مكان صرت، في سر أو في إعلان، في سفر أو في حضر. كما أمر الله تعالى بالتقوى في كل زمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر الله تعالى بتقواه ومد ذلك إلى الوفاة، فدل ذلك على أنه مأمور بالتقوى في كل زمان ومأمور بالتقوى في كل مكان وفي كل حين وحال، في السر والإعلان، في المنشط والمكره، في الغنى والفقر، في كل أحوال بني آدم هم مأمورون بالتقوى. هذا معنى هذه الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. كيف يحقق المؤمن الوقاية من الله والوقاية مما يخاف من النار والعذاب؟ يحقق ذلك بطاعة الله، والطاعة تقوم على أمرين: فعل ما أمر وترك ما نهى، فعل ما أمر به جل في علاه وترك ما نهى عنه. فإنه لا يتحقق للمرء التقوى إلا بهذا. ولهذا عندما تسمع قول الله تعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاعلم أن المأمور به هو أن تفعل ما أمرك الله به، أن تطيعه في الأمر امتثالا وفي النهي تركا وانزجارا. هذا معنى التقوى وما تتحقق به: اتق الله حيثما كنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الوصية، والحديث في التقوى يتشعب لكن نقتصر على هذا القدر الذي بيناه، ثم قال رحمه الله: ثم قال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا ثاني ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع أي ألحق، وهي تفيد الإلحاق القريب وليس الإلحاق المطلق، بل الإلحاق القريب، لأن الاتباع هو الاقتفاء والسير في أثر الشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة أي ألحق السيئة حسنة، والسيئة المراد بها هنا هي المعصية، والمعصية تتحقق بواحد من أمرين: إما ترك واجب، وإما فعل محرم. كل المعاصي على اختلافها وتنوعها تدور على واحد من هذين الأمرين: إما ترك واجب، وإما فعل محرم. كذلك الحسنة تقابلها هي إما فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، فترك المحرم احتسابا مما يؤجر عليه الإنسان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة يعني الخطيئة، وسميت المعصية سيئة لأنها تسيء إلى من اقترفها في الحال وفي المآل، فلذلك سميت سيئة لأنها تسوء حاله ويلحقه بها ضيق صدر في الدنيا وعقوبة، إذا كان مما يرتب عليه عقوبات دنيوية فضلا عما يكون من العقوبات الأخروية إن لم يتب منها. أتبع السيئة يعني ألحق السيئة، والسيئة هنا اسم لكل معصية ظاهرة أو باطنة، صغيرة أو كبيرة، في حق الله أو في حق الخلق، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، فتشمل كل السيئات. أتبع السيئة الحسنة أي الطاعة والقربة والصالح من العمل تمحها. ما المراد بالحسنة هنا؟ قال جماعة من المفسرين المراد بالحسنة التوبة، أتبع السيئة توبة، فسمى التوبة حسنة لأنها هي التي تمحو الذنوب على وجه محقق. قال الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث مسلم، وإن كانت غير محفوظة في النسخ التي بين أيدينا: والتوبة تهدم ما كان قبل. هذا كذلك في رواية مسلم في حديث عبد الله بن عمر في قصة إسلام عمرو بن العاص، قال والتوبة تهدم ما كان قبلها، لكن النسخ الموجودة من صحيح مسلم ليس فيها هذا. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومعنى هذا أنها هدمت بنا السيئات. وقيل المراد بالحسنة هنا التوبة والعمل الصالح وليس التوبة فقط، لأن التوبة تمحو، وهذا أقل ما يكون من الحسنات، ولكن المأمور به إضافة إلى التوبة أن يحدث عملا صالحا. فالمغفرة قد جعلها الله تعالى من نصيب من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن الحسنة هنا أقل أحوالها التوبة، وهذا فيه سيأتي من فوائد إنه الأمر بالتوبة من كل سيئة في حق الله وفي حق الخلق. ويصدق على قوله الحسنة العمل الصالح ولو لم يتب الإنسان، فإنه لو لم يتب وعمل صالحا كان هذا العمل مكفرا لسيئته. طبعا هو يعاقب على إصراره، لكن من ما تحصل به، مما يحصل به تكفير الخطايا الحسنات الماحية، فإن من الحسنات ما يمحو السيئات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه أعمال تمحو الخطايا حتى لو لم يتب منها أصحابها، فإنه لم يقيد ذلك بالتوبة، وإلا فالتوبة منفردة سبب لمحو السيئات، لكن هذا فيما إذا لم يتب الإنسان. فقول أتبع السيئات الحسنة، نقول التوبة هو العمل الصالح، تأتبع السيئات الحسنة يشمل التوبة، وهذا آكد ما تمحى به الخطايا والسيئات، ويشمل أيضا الأعمال الصالحة الماحية. وقول تمحوها أي تزيلها، والمحو هنا بمعنى الإذهاب، محى الشيء إذا أذهبه وأزاله، والإزالة هنا للسيئة نفسها ولآثارها المترتبة عليها من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة. فإن التوبة والأعمال الصالحة قد تزيل السيئة وعقوبتها وأثرها في الدنيا وفي الآخرة. ثالث ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خالق الناس بخلق حسن. انتهى ما يتعلق بإصلاح ما بين العبد وربه، وأنه قائم على التقوى وعلى التوبة والعمل الصالح. انتقل إلى ما يصلح به ما بين العبد والخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق أي عامل، فهو مأخوذ من المفاعلة. خالق الناس أي عاملهم بخلق حسن، أي بمعاملة حسنة. والمعاملة الحسنة تدور على ثلاثة أمور: كف الأذى، وهذا أدنى مراتب الإحسان إلى الخلق، أن تكف أذاك عنهم، وبذل الندى الإحسان إليهم بكل وجه وطلقة الوجه، وهذا أقل ما توصل إليهم من الإحسان، طلاقة الوجه إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وحسن الخلق جاءت به نصوص كثيرة في بيان فضله وعظيم منزلته، بل قد قال ابن القيم رحمه الله في استخلاص ما جاءت به النصوص مما يتعلق بالأخلاق، أنه كل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، كلما زاد عليك أحد في خلقه فقد زاد عليك في الدين. والخلق هنا فيما يتعلق بمعاملة الخلق، ولا يمكن أن يكون إنسان حسن التعامل مع الخلق على وجه حقيقي ولا يحسن التعامل مع الخالق. لذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله: أكان يكذب؟ هل عرفتم عنه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فحسن الخلق مع الناس هو صورة من حسن الخلق مع الله عز وجل، هما مرتبطان. فهذه الوصايا العظيمة الثلاثة فيها خير عظيم لمن استمسك بها، وهي عنوان صلاح ما بينك وبين الله تعالى، وعنوان ما صلاح ما بينك وبين الخلق. في أهمية التقوى، في فوائد منها أهمية التقوى، منها وقوع السيئات لا تنافي التقوى إذا تاب منها الإنسان، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. منها أن الإنسان لابد أن يخطئ، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في حال الخطأ، فقال: أتبع السيئات الحسنة تمحها. منها اهتمام المؤمن بسيئاته والتخفف منها بكل وسيلة، وأن ذلك من أسباب صلاحه واستقامته. منها أن معاملة الخلق معاملة حسنة مما يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما، ويحقق به سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض المسائل فعل فيها كفاية. نعم.